نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا بقية أحكام زكاة الفطر، فذكرنا من ذلك ما يتعلق بأوقات زكاة الفطر، وتلخص لنا أن زكاة الفطر لها 5 أوقات: وقت الوجوب، ووقت الاستحباب، ووقت الجواز، ووقت الكراهة، ووقت التحريم. وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أن زكاة الفطر لها 3 أوقات: وقت الاستحباب، ووقت الجواز، ووقت الوجوب، وكذلك أيضا التحريم، لكنها لا تجزئ كما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، وأنه إذا أخرها إلى ما بعد الصلاة بلا عذر فهي صدقة من الصدقات، كما نص على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تكلمنا عن إخراج الزكاة، وأن إخراجها يجب على الفور، وذكرنا الحالات التي يجوز فيها تأخير الزكاة، وكذلك أيضا من منع الزكاة، وذكرنا أن منع الزكاة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون ذلك جحدا للوجوب، القسم الثاني أن يكون ذلك بخلا و شحا بالمال. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. نعم، تعجيل الزكاة، يقول المؤلف رحمه الله يجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. أوسع المذاهب في تعجيل الزكاة هم الحنفية رحمهم الله. تقدم أن الحنفية يقولون يجوز تعجيل الزكاة، يجوز تعجيل زكاة الفطر لعدة سنوات وليس لذلك حد، فلو عجلها لسنة أو سنتين أو 3، مثله أيضا تعجيل زكاة المال، أيضا يقولون بأن هذا جائز ولا حد له، لأن السبب موجود وهو ملك النصاب، فالحنفية لا يتقيدون بشيء من ذلك. وأضيق المذاهب هم المالكية، المالكية رحمهم الشافعية، يعني الشافعية رحمه الله تعالى يرون أن التعجيل لا يجوز مطلقا. كثير من الشافعية يقولون بأن التعجيل لا يجوز مطلقا، كذلك أيضا المالكية. لكن كما تقدم لنا القاعدة عند المالكية أنهم يتسامحون في الأشياء اليسيرة كثيرا ما يتسامح، فيقول لك ما يجوز تعجيل الزكاة، لا يجوز تعجيل الزكاة، لكن لو عجلها لشهر ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. أما المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله فإنه يجوز أن تعجل لسنتين كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، فإذا ملك نصابا فإنه يجوز له أن يعجلها لسنتين. ودليلهم على ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين، وهذا الحديث أخرجه أبو داود، كذلك أيضا الإمام أحمد وابن ماجه وأبو عبيد، لكنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وإن صححه الحاكم وحسنه البغوي إلا أنه ضعيف إسناده. لكن ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن وليد وابن جميل والعباس بن عبد المطلب لأخذ الزكاة، بعث عمر لأخذ الزكاة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس ابن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن جميل فما ينقم إلا أن أغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتدته في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معه. قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما العباس فهي علي ومثلها معها، قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقته ولهذا منعه، ولهذا قال من سلم فهي علي ومثلها معه. وقيل بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي علي، يعني الزكاة عليه ومثلها معه، وجه كونه كون النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عن العباس صدقتين، قالوا بأن هذا من باب التعزير، نعم من باب التعزير، لأن العباس رضي الله تعالى عنه يحتمي بحمى النبي صلى الله عليه وسلم وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ذلك، فقال وأما العباس فهي علي ومثلها معها، وهذا من قبيل السياسة لكي لا يتجرأ، يعني من قبيل السياسة أن المسؤول لكي لا يتجرأ قريبه إلى آخره يغلب عليه التعزير. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه كان يجمع أقاربه ويقول إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، فأي منكم فعل كذا وكذا أضعفت عليه العقوبة، لئلا يتجرأ، يعني كونه يحتمي بحمى هذا الكبير هذا يدعوه إلى أن يتجرأ وتسهل عليه الجناية إلى آخره. على كل حال بعض العلماء كما ذكرت يستدل بهذا الحديث، يعني يستدل بهذا الحديث على تعجيل الزكاة. والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة يعني التعجيل فيه مصلحة، نعم التعجيل فيه مصلحة، وعندنا قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو أنه يجوز تقديم العبادات بعد وجود السبب، ولا يجوز يجوز تقديم العبادات بعد وجود سببها وقبل شرط الوجوب، ولا يجوز قبل وجود السبب. والآن السبب موجود وهو ملك النصاب، فإذا ملك النصاب فإنه لا بأس أن يعجل لمدة عام، يقول لا بأس أن يعجل لمدة عام لما ذكرنا من القاعدة السالفة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى يجوز، يؤخذ من كلام المؤلف أن هذا على سبيل الجواز وليس على سبيل الاستحباب، والصواب في هذه المسألة أنه ينظر، إن كان هناك مصلحة فنقول بأن التعجيل على سبيل الاستحباب، وإن لم يكن هناك مصلحة فنقول بأنه على سبيل الجواز. نقول إذا كان هناك مصلحة فالتعجيل على سبيل الاستحباب، إذا كان هناك مصلحة كأن يكون هناك حاجة إلى المال ونحو ذلك فنقول بأنه على سبيل الاستحباب. قال رحمه الله تعالى: طيب، وإذا تم الحول، نعم إذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله، فنقول بأنه يجزئ، يعني ما عجله يكون مجزئا. وكذلك أيضا يعني يترتب على تعجيل الزكاة مسائل: لو أنه تم الحول ومن عجلت إليه الزكاة قد اغتنم لم يكن فقيرا، هل تجزئ هذه الزكاة أو لا تجزئ؟ نقول بأنها تجزئ. وعندنا قاعدة، وهي ما هي القاعدة؟ أن ما ترتب على المأذون غير مضمون. ومثله أيضا لو أنه عجل الزكاة للفقير وهو عاقل، الفقير وهو مسلم ثم ارتد، نقول بأنها تجزئ. أو مات، نعم أو مات، نقول بأنها تجزئ. كذلك أيضا لو عجل الزكاة ونقص النصاب بقدر ما عجله، نعم بقدر ما عجله ثم زاد فتغيرت الفريضة، نقول يجب عليه أن يخرج زكاة الزيادة. مثال ذلك 201 من الغنم، كم فيها؟ ها؟ كم فيها من شاة؟ 3 شياه. لا، فيها 3 شياه. 201 فيها 3 شياه. طيب، هو عنده 201، عنده 200 شاة. 200 شاة كم فيها؟ شاتان، فيها شاتان. أخرج شاتين، بعد أن أخرج شاتين كم بقي عنده الآن؟ 198 شاة. نتجت الشيات شاة واحدة، كم أصبح؟ 199 شاة. وشاتان قد عجلهما، كم أصبحت؟ 201، فتجب عليه شاة ثالثة، لأن المعجل، العلماء رحمهم الله يقولون المعجل في حكم الموجود في ملكه، يعني ما يخصمه يعتبره. فلو وجدت شاة، نعم في وجدت شاة عند الحول، نقول تجب عليه 3 شياة. قال رحمه الله تعالى: قال ولا يستحب، أي تكلمنا على هذه المسألة، هذا المشهور من المذهب أنه لا يستحب التعجيل. والرأي الثاني كما قلنا يرجع إلى المصلحة، وهذا اختيار ابن مفلح رحمه الله صاحب كتاب الفروع، وكذلك أيضا المرداوي صاحب كتاب النصاب. قال رحمه الله: باب أهل الزكاة 8. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الزكاة وشروطها وأنصبائها ومقدار الواجب فيها وعن إخراجها، شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان المستحقين لأهل الزكاة، من هم المستحقون لأهل الزكاة، ومن هم الذين لا يجوز صرف الزكاة لهم، كما سيتكلم المؤلف رحمه الله عن صرف الزكاة للهاشميين والمطلبيين والزوج والزوجة وأصوله وفروعه وأقاربه، هل يجوز أن تصرف لهم الزكاة أو لا يجوز أن تصرف لهم الزكاة؟ هذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فبدأ المؤلف رحمه الله بأهل الزكاة، وأهل الزكاة ثمانية بينهم الله عز وجل في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثمانية. ثمانية، ويؤخذ من كلام المؤلف في قوله أهل الزكاة ثمانية أن الزكاة لا تصرف إلا لهؤلاء الأصناف الثمانية، ولا تصرف في غيرهم من بناء المساجد، تعبيد الطرق، وحفر الآبار، طباعة الكتب، وهذا سيأتي الكلام عليه عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي سبيل الله. هل سبيل الله هل هو شامل سبيل الله هل هو شامل لكل طرق الخير أو أنه خاص بالجهاد في سبيل الله؟ هذا سيأتي الكلام عليه. قال: أهل الزكاة ثمانية: الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. نعم، الفقير، المؤلف رحمه الله الفقير قال لك هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، يعني أقل من النصف. الفقير الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية. مثال ذلك: هذا رجل عنده زوجته وعنده ولده، كفايته في السنة 20,000 ريال، يحتاج إلى 20,000 ريال طعام وشراب وأجرة بيت ونحو ذلك، يحتاج إلى 20,000 ريال، هذا كفايته في السنة. طيب، لا يجد هذه 20,000، نقول بأنه فقير. يجد 7,000 من هذه 20,000، نقول بأنه فقير. يجد 10,000، نقول بأنه مسكين. يقول لك المسكين الذي يجد النصف فأكثر، يجد أكثر الكفاية أو النصف. فإذا كان يجد النصف مسكين، يجد 15,000، نقول بأنه مسكين. وها قال لك المؤلف: الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. يجدون أكثرها أو نصفها، يعني وكلام العلماء رحمهم الله اختلفوا في الفقير والمسكين، ومن هو الفقير ومن هو المسكين، وكذلك أيضا أيهما أشد حاجة، هل الفقير أشد حاجة أو المسكين أشد حاجة إلى آخره. هذا الكلام يعني لا يترتب عليه فائدة، يعني لا يترتب عليه كثير فائدة، وإن كان يترتب عليه شيء من الأحكام، لكن عندنا الآن في إعطاء الزكاة نقول بأننا نعطي الفقير ونعطي المسكين كفايته أو تمام الكفاية، نعطيه كفايته إذا كان لا يجد شيئا، أو نعطيه تمام الكفاية إذا كان يجد بعض الكفاية. فمثلا هذا الرجل الذي قلنا بأن كفايته وكفاية من يمونه 20,000 ريال، مرتبه في الشهر 1,000 ريال، كم بقي عليه؟ بقي عليه 8,000، نعطيه من الزكاة 8,000 ريال، هذا تمام الكفاية. إذا لم يكن عنده مرتب نعطيه 20,000 ريال الكفاية التامة. المهم الفقير والمسكين، سواء قلنا بأن الفقير أشد حاجة من المسكين أو أن المسكين أشد حاجة من الفقير إلى آخره، كل من الفقير والمسكين نعطيه تمام الكفاية، وإذا كان لا يجد شيئا فإننا نعطيه الكفاية التامة. والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالفقراء لأنه يرى أن الفقراء أشد حاجة من المساكين، ولهذا عرف المؤلف الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من النصف، وأما المسكين فهو الذي يجد النصف أو أكثر الكفاية. هناك كما ذكرنا تعريف أخرى للفقير والمسكين، فأبو حنيفة يقول الفقير الذي له أدنى شيء، والمسكين الذي لا شيء له، المسكين لا شيء له والفقير الذي له أدنى شيء، والمالكية الفقير الذي لا يملك قوت عامه، والمسكين الذي لا يملك شيئا، إلى آخره. قال الفقراء وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، والمساكين والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. نعم، هذا الصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين، ودليلها كما تقدم قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين. قال والعاملون عليها، هذا هو الصنف الثالث العاملون عليها. ومن هو العامل على الزكاة؟ قال لك المؤلف وهم جباتها وحفاظها. العاملون عليها هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لجباية الزكاة وحفظها وعدها وكيلها ووزنها وكتابتها، وكما قال ابن قدامة في كل ما يحتاج إليه في أمر الزكاة السعاة الذين يبعثهم الإمام لجباية الزكاة وحفظها وعدها قسمتها كيلها إلى آخره. وقال ابن قدامة رحمه الله كلمة عامة، قال كل ما يحتاج إليه في أمر الزكاة، فكل ما يحتاج إليه في أمر الزكاة هذا داخل في العمل على الزكاة. العاملون على الزكاة تحته مسائل. المسألة الأولى قلنا بأن العاملين هم الذين يبعثهم الإمام، وعلى هذا من يبعثه أفراد الناس فإنهم لا يدخلون في العاملين على الزكاة. فلو أن شخصا أعطى شخصا دراهم لكي يوزعها على الفقراء والمساكين فإنه لا يكون داخلا في العاملين على الزكاة. وعلى هذا هذا الذي يقوم بتوزيع الزكاة إما أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، وإما أن يعطيه رب المال شيئا من عنده مكافأة من عنده. أما أن يأخذ من الزكاة مقابل العمالة نقول بأن هذا لا يجوز. طيب المسألة الثانية، إذا كان هؤلاء العاملون لهم رواتب عند الدولة فنقول بأنه يقتصر على هذه الرواتب. إذا كان لهم رواتب عند الدولة فنقول بأنه يقتصر على هذه الرواتب، إلا إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا فإنه لا يأخذ من باب العمالة ولكنه يأخذ من باب الفقر والمسكنة. العامل على الزكاة اشترط له شروط، العامل على الزكاة اشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون مكلفا، يعني أن يكون بالغا عاقلا، والشرط الثاني الإسلام، أن يكون مسلما، الشرط الثالث القوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، والشرط الرابع أو الخامس الذكورة، هل هي شرطة أو ليست شرطا هذا موضع خلاف، فأكثر العلماء يشترطون الذكورة أن يكون ذكرا، لحديث عائشة ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والرأي الثاني أن الذكورة ليست شرطا لعموم قول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالشرط الثاني أن الذكورة ليست، أو القول الثاني أن الذكورة ليست، وهذا أقرب، وهذا اليوم يحتاج إليه. يعني كثير من المؤسسات الإغاثية والجمعيات الخيرية توظف بعض النساء، فهل يجوز أن تعطيها من الزكاة راتب أو لا؟ إذا قلنا بأن الذكورة شرط، بأن الذكورة شرط، لا يجوز أن تعطى من الزكاة، وإنما تعطى من الصدقات. وإذا قلنا بأنها ليست شرطا، إذا قلنا بأنها ليست شرطا جاز أن تعطى من الزكاة. صح. طيب، الشرط الأخير أن لا يكون العامل عليها من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، من بني هاشم وموالي بني هاشم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الفضل بن عباس والمطلب ابن ربيعة أن يخرج في جلب الزكاة ويأخذ كما يأخذ الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم للفضل ابن العباس والمطلب ابن ربيعة وهو من بني هاشم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، رواه مسلم. قال وكم يعطى العامل عليها؟ تقدم لنا أن المسكين والفقير يعطى بماذا؟ بقدر ماذا؟ الكفاية، نعطيه كفايته، نعطيه كفاية من أي شيء؟ من النفقات الشرعية، من الحوائج الأصلية، نعطيه كفايته من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية. فمثلا هو بحاجة إلى طعام وشراب إلى آخره، نعطيه. بحاجة إلى الحوائج الأصلية، آلات التبريد، آلات الطبخ، أواني الطعام، الفراش، الغطاء، الوطاء، نعطيه من هذه الحوائج الأصلية بقدر كفايته، أدوات الكتابة إلى آخره، نعطيه. فيعطى من هذه الأشياء، فنقول نعطيه بالكفاية التامة إذا كان ليس له مرتب، وإن كان له مرتب لكن ينقص عن الكفاية فإننا نعطيه تمام الكفاية. قال المؤلف رحمه الله: الرابع المؤلفة قلوبهم، يعني المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف، المؤلفة جمع مؤلف، وهو السيد المطاع في عشيرته، هذا المشهور من المذهب، السيد المطاع في عشيرته. والمؤلفة قلوبهم هذا تحته مسائل. المسألة الأولى، نعم المسألة الأولى، نحن ذكرنا أن المساكين والفقراء يعطون بقدر كفايته، بالنسبة للعاملين على الزكاة نعطيه بقدر عمالته، يعني نعطيه من أجل عمل وليس من أجل حاجة، فيعطى بقدر عمالته حتى ولو كان غنيا نعطيه. فمثلا عمالته تستحق في الشهر 1000 ريال أو تستحق 2000 ريال، نعطيه 1000 ريال أو نعطيه 2000 ريال إلى آخره. المهم يعطى بقدر عمالته، نعطيه بقدر عمالته. هذا المشهور من المذهب، نعم هذا المشهور من المذهب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، عرفنا المؤلف قلبه على المذهب وسيأتي الكلام عليه. هل صنف المؤلفة قلوبهم هل لا يزال باقيا أو أنه انقطع؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان. القول الأول، أما القول الأول وهو مذهب الحنابلة والشافعية، أن صنف المؤلفة قلوبهم لا يزال باقيا. والرأي الثاني رأي مالك وأبي حنيفة أن حكمهم قد انقطع. أما الذين قالوا بأنه لا يزال باقية فالآية: والمؤلفة إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صناديد قريش وقال أتألفهم، لما قالت الأنصار يعطي صناديد قريش ويدعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلت ذلك لأتألفهم. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان وصفوان بن أمية والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، يعني أعطى كل واحد منهم 100 من الإبل. وعباس بن مرداس إلى آخره. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صناديد قريش. الرأي الثاني أن حكمهم انقطع، قالوا بأن الصحابة لم يعطي المؤلفة قلوبهم. فيجاب عن ذلك بأن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي، كون الصحابة لم يعطوا المؤلفة قلوبهم لعدم الحاجة إلى ذلك، لأن إعطاء المؤلفة ينبني على الحاجة، فإذا احتاج إلى ذلك فإنهم يعطون، إذا لم يحتج إلى ذلك فإنهم لا يعطون. والصواب في هذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة رحمهم الله. طيب، قال المؤلف، قلنا بتعريف المؤلف قلبه، هل يشترط أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته أو أنه لا يشترط؟ المشهور من المذهب أنه يشترط أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته، لأنه كما تقدم أن سلم أعطى الصناديد، أعطى سفيان بن حرب، أعطى صفوان بن أمية، عيينة بن حصن إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الصناديد. والرأي الثاني أنه لا يشترط، وهذا هو الصواب، لا نشترط أن يكون المؤلف سيد. وعلى هذا كما سيأتينا، لو رأينا رجلا قريبا من الإسلام ولو أعطيناه من الزكاة دخل في الإسلام، فنقول بأننا نعطيه من الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: ممن يرجى إسلامه. هذه المؤلفة قلوبهم تحتهم صور. الصورة الأولى أن يكون المؤلف قلبه ممن يرجى إسلامه حتى وإن لم يكن سيدا مطاعا في عشيرته كما تقدم. فإذا كان يرجى إسلامه هذا الشخص، نعرف أننا إذا أعطيناه فإنه يدخل في الإسلام، نقول بأننا نعطيه من الزكاة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو كف شره، نعم، كف شره عن المسلمين، إذا أعطيناه من الزكاة نكف شره عن المسلمين. هنا يشترط أن يكون سيدا، لأنه إذا كان فردا من أفراد الناس هذا كف شره سهل، يكف شره العصا، لكن إذا كان سيدا قد لا نتمكن من أن نكف شره بالعصا، وإنما نكفه بالمال. فهذه الصورة الثانية. أو يرجى بعطيته قوة إيمانه، هذه الصورة الثالثة. إذا كنا نرجو بعطيته قوة إيمان، هنا لا يشترط أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته، فإذا كنا إذا نعرف أنه دخل في الإسلام لكن إيمانه ضعيف، ولو أعطيناه من الزكاة فإن إيمانه يقوى، فنقول بأننا نعطيه، نعم، نعطيه من الزكاة. هذه ثلاث صور. الصورة الثالثة أو الرابعة أو إسلام نظيره، أو إسلام نظيره، إسلام نظيره، يعني إذا أعطيناه فإن نظيره يدخل في الإسلام، فهذا أيضا نعطيه من الزكاة. وأيضا لا يشترط أن يكون سيدا في عشيرته. أو جبايتها ممن لا يعطيها، هذه الصورة الخامسة. الصورة الخامسة أننا إذا أعطيناه فإننا نجبي الزكاة ممن لا يعطيها، نعم، ممن لا يعطيها. فإذا أعطينا الزكاة لهؤلاء جبوا لنا الزكاة ممن لا يعطي الزكاة، فهذا نقول نعطيه من الزكاة لكي يجبو هذه الزكاة ممن لا يعطي الزكاة. وهذا يشترط، والله أعلم، الظاهر من هنا يشترط أن يكون سيدا في عشيرته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس الرقاب، وهم المكاتبون، ويفك منها الأسير المسلم. طيب، نحن ذكرنا قدر ما يعطى الفقير، وقدر ما يعطى المسكين، وقدر ما يعطى العامل، وأنه بقدر عملته أجرة. المؤلف قلبه قدر ما يعطى، ما هو قدر ما يعطى المؤلف قلبه؟ نقول أيوة، قدر ما يحصل به التأليف. نعم، قدر ما يحصل به التأليف. فإذا كان التأليف، وهذا يختلف باختلاف الناس، إذا كان التأليف يحصل بمائة ريال نعطيه 100 ريال، إذا كان التأليف لا يحصل إلا بخمسمائة ريال نعطيه 500 ريال، وهكذا. قال: الخامس الرقاب، وهم المكاتبون، ويفك منها الأسير المسلم، لقول الله عز وجل: وفي الرقاب. الرقاب، ما المراد بقول الله عز وجل: وفي الرقاب؟ قال لك المؤلف رحمه الله: وهم المكاتبون. المقصود بالرقاب عند جمهور العلماء المكاتبون، والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال منجم، فهذا الرقيق اشترى نفسه من سيده ب12,000، كل شهر يعطيه 1,000 ريال، فهذا نعطيه من الزكاة ما يسدد به كتابته. هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني، رأي الإمام مالك رحمه الله، أن المراد بالرقاب أن المراد به الرقيق، فيشترى بالزكاة رقيق ويعتق، نشتري بالزكاة رقيقا ويعتق. والصحيح أنه شامل للصورتين، بل شامل للصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله، 3 صور، والصورة الرابعة لا تجزي. أما الصورة الأولى فيدخل في الرقاب المكاتبون، الصورة الثانية يدخل في الرقاب أن نشتري من الزكاة رقيقا فنعتقه، الصورة الرابعة، الصورة الثالثة قال لك: ويفك منها الأسير المسلم، إذا كان هناك أسير مسلم عند الكفار فإننا نعطيهم من الزكاة ما يفكون به هذا الأسير المسلم. الصورة الرابعة وهي التي لا تجزي أن يكون عنده رقيق ويعتقه عن الزكاة، فهذا قال العلماء رحمهم الله لا تجزي في هذه الحالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويفك منها الأسير المسلم. قال: السادس الغارب، لقول الله عز وجل: والغارمين. قال: الغارم لإصلاح ذات البين ولو معقنا أو لنفسه مع الفقر. نعم، هذا السادس، السادس الغارم، والغرم في اللغة اللزوم، وأما في الاصطلاح، فهو من لزمه دين. يعني في الاصطلاح من لزمه دين. والغرم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول قال المؤلف: لإصلاح ذات البين، وذلك أن يقع بين طائفتين من المسلمين، وقال العلماء: ولو كانت الطائفتان من أهل الذمة، يقع بين طائفتين من المسلمين أو أهل الذمة، شجار وخصام، فيحصل شيء من إتلاف الأموال و سفك الدماء ونحو ذلك، فيقوم شخص فيصلح بين هاتين الطائفتين ويتحمل حملات، يصلح بينهما ويتحمل عن هذه الطائفة ما حصل لها من إتلاف الأموال وسفك الدماء، ويتحمل عن هذه الطائفة، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. وإصلاح ذات البين، يعني إصلاح ذات البين له صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى أن يتحمل في ذمته، أن يتحمل في ذمته، يعني يصلح بين هاتين الطائفتين ويتحمل، يقول لهذه الطائفة أتحمل عنك ما حصل لك من إتلاف الأموال وسفك للدماء، وكذلك أيضا الطائفة الثانية، فيتحمل مثلا 100,000 200,000 إلى آخره في ذمته، فهذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. الصورة الثانية أن يقترض وأن يقوم بالتسديد، يعني يقترض أموالا ويسدد لهذه الطائفة ويسدد لهذه الطائفة، فهذا نعطيه من الزكاة، هذا نعطيه من الزكاة ما هذا نعطيه من الزكاة ما يسدد به الدين الذي عليه ولو كان غنيا. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن يدفع من ماله ويرجع على الأغنياء، يعني يدفع من ماله لهذه كذا وكذا من الدراهم وهذه كذا وكذا من الدراهم ويرجع على الأغنياء، يرجع على الزكاة لكي يأخذ منها، فهذا يعني كثير من العلماء يقول بأنه لا يجزي. لماذا؟ لأنه ليس غارما، يعني هو الآن دفع من ماله، والله عز وجل يقول والغارمين، ويظهر والله أعلم أن هذا يرجع إلى يعني يرجع إلى الأحوال والمصالح إلى آخره، قد لا يتمكن من الإصلاح إلا أن يدفع من ماله، لا يجد أحدا يقرضه، أو أن هذه الطوائف لا ترضى أن يتحمل في ذمته حتى يجمع الزكاة ونحو ذلك، فنقول بأن هذا يرجع إلى القرائن الأحوال ونحو ذلك. هذا النوع الأول من نوع الغارمين، وهو الغارم لإصلاح ذات البين. قال المؤلف رحمه الله: ولو مع غنى أو لنفسه مع الفقر، أو لنفسه مع الفقر، لنفسه مع الفقر، هذا هو النوع الثاني، النوع الثاني من أنواع الغارمين، أن يغرم لنفسه لا يغرم لإصلاح ذات البين. واشترط المؤلف رحمه الله أن يكون فقيرا لا يجد ما يسدد به هذا الغرم، فإذا غرم لنفسه فإن نعطيه من الزكاة. والغرم للنفس تحت صور، الغرم للنفس تحت صور. الصورة الأولى أن يغرم في النفقات الشرعية والحوائج الأصلية، يغرم في النفقات الشرعية والحوائج الأصلية، فهذا نعطيه من الزكاة. اشترى طعام ولحقه دين، نعطيه من الزكاة. اشترى ثلاجة أو غسالة أو أدوات تبريد ونحو ذلك، هذا نعطيه من الزكاة. اشترى مركوبا يليق به، سيارة تليق به، نعطيه من الزكاة. اشترى بيتا يليق به إلى آخره، فنقول نعطيه، يعني نعطيه من الزكاة. فإذا غرم لنفسه، نقول الصورة الأولى أن يغرم في أي شيء، في الحوائج الأصلية والنفقات الشرعية، هذا نعطيه من الزكاة إذا كان قال كالمؤلف مع الفقر لا يستطيع أن يسدد. الصورة الثانية، الصورة الثانية أن يغرم بسبب الجوائح التي اجتاحت ماله، كأن يكون عنده مصانع أو عنده مزارع واقترض القروض لهذه المصانع والمزارع لتأسيسها أو لتنميتها، ثم لحقته الجوائح، أصابت هذه المزارع الأمطار والرياح فأتلفتها، أو احترقت هذه المصانع ونحو ذلك فلحقته الديون والغرامات، فهذا نقول نعطيه من الزكاة ما يسدد به هذا الغرم. الصورة الثالثة، نعم الصورة الثالثة، أن يقترض لأمور كمالية، نعم يقترض لأمور كمالية، عنده سيارة فيشتري سيارة أخرى، أو عنده بيت ويشتري بيتا زائدا أو أرضا زائدة ويلحقه دين، هذا ما يعطى من الزكاة. يعني في الأمور الزائدة عن النفقات الشرعية والحوائج الأصلية للتليق به، هذا نقول بأننا لا نعطيه، نعم لا نعطيه من الزكاة. إذا لحقه دين بسبب محرم، بسبب محرم لحقه الدين من الديون، هل نعطيه من الزكاة أو لا؟ ولنفرض أنه ممن يشرب الدخان واشترى دخانا ولحقته ديون مثلا 1000 ريال أو مثل اللي يستخدمون المخدرات أو نحو ذلك ولحقته ديون، أو يتعامل بالربا ولحقته ديون، فهل نعطيه من الزكاة ما يسدد به هذا الدين ولو كان سببه محرما أو لا؟ نقول لا يعطى من الزكاة ولا يجوز أن يعطى من الزكاة، اللهم إلا إن تاب، إن تاب ورجع إلى الله عز وجل فهذا لا بأس أن نعطيه من الزكاة حثا له على التمسك بالتوبة. قال المؤلف رحمه الله: السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان، أي لا ديوان لهم. هذا السابع، السابع من أهل الزكاة الغزاة. قول الله عز وجل في سبيل الله وفي سبيل الله، ما المراد بسبيل الله؟ المشهور من المذهب أن المراد في سبيل الله ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بأنهم الغزاة المتطوعة، أي لا ديوان لهم، يعني الجند الذين ليس لهم راتب، الجند الذين يخرجون في القتال في الجهاد في سبيل الله وليس لهم راتب، فإن كان لهم راتب هؤلاء لا يعطون على أنهم في سبيل الله، لكن إذا كان الراتب لا يكفيهم فإننا نعطيهم من أجل ماذا؟ الفقر. هذا المشهور من المذهب. الرأي الثاني رأي المالكية أن المقصود في سبيل الله هو كل ما يتعلق بأمر الجهاد، سواء كان رواتب للجند أو كان شراء آلات ومعدات أو كان شراء أسلحة أو كان يعني ما يتعلق بتعنيم القتال إلى آخره، أن المقصود في سبيل الله هو كل ما يتعلق، يعني المقصود في سبيل الله هو كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله، وهذا القول هو الصواب، قول هذا هو الصواب. بقينا في مسألة أخرى وهي هل يدخل في ذلك بقية طرق الخير في سبيل الله، أو نقول بأن هذا خاص بأمر الجهاد، إما للجند كما يقول الحنابلة وكذا يقول الشافعية، أو بأنه كل ما يتعلق بأمر الجهاد كما يقول المالكية، أو نقول بأن الأمر أشمل من ذلك وأنه يشمل كل، أنه يشمل كل طرق الخير، يعني أنه يشمل كل طرق الخير. للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان، يعني العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول، يعني الرأي الأول أنه خاص بالجهاد في سبيل الله، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله، يعني رأي المالكية الشافعية والحنابلة إلى آخره والحنفية، وإن كانوا يختلفون، يعني يختلفون مثلا الحنابلة كما تقدم يقولون ماذا؟ هم الجند الذين لا ديوان لهم، لا راتب لهم، مثل أيضا يقول الشافعية هم الجند الغزاة الذين لا ديوان لهم، ومثله أيضا الحنفية يقول الغزاة الذين لا ديوان لهم. هذا رأي جمهور العلماء. المالكية يقولون كل ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله. طيب الرأي الثاني أن المقصود في سبيل الله كل ما يتعلق بطرق الخير، كل ما يتعلق بطرق الخير داخل في ذلك في سبيل الله، فيدخل في ذلك ما يتعلق بطبع الكتب وتعبيد الطرق وإنشاء المستشفيات ونحو ذلك، جميع وجوه البر. نعم، جميع وجوه البر. الرأي الثالث في هذه المسألة أنه يشمل الجهاد بنوعين: الجهاد بالسيف والسنان، والجهاد بالعلم والبيان. فتصرف الزكاة في الجهاد بنوعين، يعني في ما يتعلق بالجهاد الاصطلاحي المعروف بالسيف والسنان، وكذلك أيضا الجهاد بالعلم والبيان، تبليغ الدعوة، ما يتعلق بالدعوة والدعاة وتعليم العلم، أنه يجوز صرف الزكاة فيها. ولكل منهم دليل إن شاء الله نتعرض له إن شاء الله غدا بإذن الله. الله أعلم.